ساعات أبي روي عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه وعلى آبائه الميامين أنه قال: إذا كان نادى مناد الله جل جلاله من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره، ألا من عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر سأجيبه، ألا من عبد مؤمن يتوب إلي قبل طلوع الفجر سأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قتر عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشبه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من سجنه وأخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر لا يا فآخذ بظلامته، فلا يزال ينادي بهذا النداء حتى يطلع الفجر، ولهذا كانت ظلمات كثيرة في هذه الدنيا، أولا يا خاصة ظلمات الإمام الحسين يوم عاشوراء، ومن تلك الظلمات والظلامات مظلمة الرضيع الذي ذبح على صدر أبيه الحسين، ويلا ويلا الله يساعد قلب بالسجاد لحسين لما النظر الطفل معزوز الوريد يوم الذي شاف الطفل معزوز نحرا يفحص برجلي ويلقى قلبي فوق صدره صبت دموع فوق خده وجذب حسره وظل يتلقى دم الرضيع بجفه حسنه زج الى نحو السماء وما رجع للقاع ولو كان بالقاع حلب بالكون زعزع وخسفت الأرض بها في فرد ساعة لكن أراد الله عمار الدنيا والدين وياه مصيبة وأي مصيبة وأي فجيعة يوم الذي طب الخيام شبل الشفيعة ولن سكنه تعاين عند ابوها رضيعة حنة نادت يا جمال الهاشمي إن خي سكت وجيت لي بفاضل الماي والله يا ابويا من العطش تتوقد حشاي نشفت رياقي من الظما يا حامي يا حماي لن ندفع عليها الطفل ومغمض العين قالت شرب قال لها شرب كأس المنية ما تنظر العيون وأنها تخزية راحت تنادي يا رباب بعجل ليا لطف القوم وقامت من الخدر في الحين لانها تناولت ذاك الرضيع تريد تسقي جلست على حر الثرى وقامت تنادي لانها ما تدري بالطفل شنو جرى عليه ولا الرضيع الوجه مشابح العين جاذب ونينه فتح عينه وفاضت الروح حنت رباب على الرضيع وظلت تنوح نادت بحسرة يسكن الولد مذبوح هذا السهم ناشد ابنا بعدك صغير يا رضيع ويذبحونك للموت شبح يا ضياع عيني بعينك والله انصدع قلبي يا عقبي من ولينك يا ليت قبل عجلني البيت يا ابني سهرت الليل ما انوس ورديك ظني تظل اليوم شبي واعتنيك ما كان ظني يذبحونك وبتجع يا ليت مني قبل شوفك عمية العين من المعد المرتضى بمصيبة قد صدرت في الدين كل معظم فكأني يوم الحساب بأحمد بالرسل يقدم حاسرا والمعصم ويقول تدرون أي دم أرقتم يا الله فرج عنا مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحان بالبصر أو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمانة الأمانة الغوثة الغوثة الوحى الوحى العجلة العجلان الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فاستحب الصلوات.